لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه: قال: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع، سبق بيان هذا الكلام. قال: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. وقوله امتنع عن العمل ليس يعني جحودا، ليس جحودا، وإنما ترك ذلك كسلا. وهذا الإجماع لا يتماشى مع من يرى بأن تارك الصلاة كافر، ولو صدق بقلبه وأقر بلسانه، ولو أتى بالحج وكذلك الزكاة والصيام وترك الصلاة، لا يتمشى هذا الإجماع مع من قال بأن تارك الصلاة كافر، وهكذا لا يتمشى مع من يقول بأن تارك الزكاة كافر في مسألة الأركان الأربعة: الصيام والزكاة وكذلك الصلاة والحج. فإن العلماء قد اختلفوا في تكفير بعض هذه الأركان أو تركها كلها، لكن لو صدق بقلبه وأقر بلسانه ابتداء فهو مؤمن، هذا يقال بالإجماع. لو صدق بقلبه وأقر بلسانه ابتداء فهذا مؤمن بالاتفاق، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الصلاة يؤمر بالصلاة، وإذا جاء وقت الصيام صيام رمضان يؤمر بصيام رمضان إلى غير ذلك. وهكذا لو أقر بلسانه فقط، لو أقر بلسانه فقال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه مؤمن مسلم ابتداء، ثم بعد ذلك يؤمر بالأعمال الأخرى التي هي من مقتضيات لا إله إلا الله. قال: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، يعني مرجئة الفقهاء، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل، وهذا غلو منهم. وهذا الغلو من أثر مخالفة أصل أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وكذلك عمل بالجوارح والأركان، فلما تفلت بعض هذه الأصول غلوا في هذا الجانب، فقال القائل إيماني كإيمان جبرائيل وكإيمان ميكائيل إلى غير ذلك. فهذا من الأمور التي تحقق بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة بأنه خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي، فقد أثر وأتى بهذه الأمور التي سماها الشارح بأنها غلو. قال: وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش، والأخفش هو الذي يرى ليلا ولا يرى نهارا. قال: والأعشى، الأعشى الذي فيه ضعف في النظر. قال: ومن يرى الخط الثقيل دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء، يعني بأن البصر يقال لكل من يبصر، ولو كان ذلك الوصف فيه زائدا أو ضعيفا إلى غير ذلك فيقال له بأنه يبصر. فالشارح يقول: هذا هو كلام الطحاوي في مسألة الإيمان، وهو أن جبرائيل مؤمن والأنبياء مؤمنون وهكذا أتباع الأنبياء مؤمنون، فالكل يصدق عليهم اسم الإيمان، كما أن في المثال السابق الكل يقال له مبصر، سواء من ضعف بصره أو قوي أو زاد أو إلى غير ذلك، فيقال بأن أصل البصر موجود، وهكذا في مسألة الإيمان. لكن هذه الأمور من الأمور الشرعية التي مرجعها الكتاب والسنة، ولا نستطيع أن نقيس هذا على هذا فنقول بأن أصل الإيمان عند الكل سواء، هذا يحتاج إلى دليل لأنه أمر شرعي. قال: يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، أي في أصل الإيمان، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، يعني لا تضره الشهوات وإن عرضت عليه، ولا تضر عليه الشبهات وإن عرضت عليه، لأنه مليء بالإيمان وبالعلم. كيف؟ ولهذا ايش عندك؟ يعني غير موجود هذا الكلام؟ طيب، من نور الايمان والتوحيد عملا علما وعملا، هذا موجود عندك الى هنا؟ ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، هذا موجود، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان. بحسب ما في قلوبهم، ما في عندك من نور الإيمان؟ بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد غير موجود، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظمة عندك على طول، عظمة ما في حتى عظمة، أحرق من الشبهات والشهوات، ها؟ طيب هذه طبعة الرسالة، بعد ذلك اكتب إن شاء الله، ها؟ عنده الصف وعندك تمام. قال وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا كلام صواب في تفسير هذا الحديث بالمعنى السابق، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وقد سبق معنا في القرة بأن لا إله إلا الله لها شروط ولها قيود، ومن ذلك العلم والانقياد والقبول. فليس معنى الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أي من نطق بها فقط، لكن من نطق بها وعمل بها واعتقدها في قلبه وظهرت كذلك مقتضياتها على جوارحه. قال وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، كذلك لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله مع إتيانه بالشروط والقيود. قال وما جاء من هذا النوع من الأحاديث أي تحريم النار على من قال لا إله إلا الله أو دخول الجنة على من قال لا إله إلا الله، هذا على ما سبق شرحه. قال وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، بعض العلماء يقول بأن هذه الأحاديث منسوخة. بماذا نسخت؟ نسخت بالنصوص التي فيها الفرائض من الصلاة والصيام والحج والصدقة والزكاة وغير ذلك، فيقولون من قال لا إله إلا الله هذا في بداية الأمر، في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك نزلت الفرائض فنسخت تلك الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله. وهذا كلام مرجوح ليس بصحيح. لماذا؟ ما أدري هل ذكر هذا؟ فهذه الأحاديث كما هو معلوم من باب الإخبار، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هذا من باب الإخبار. وسبق معنا في كتاب الأصول من علم الأصول أن باب الإخبار لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ. ومن قال بأن النسخ يدخل في الأخبار فإنه يلزم من ذلك أن المخبر يكذب، لأن المخبر يكذب. لكن بعض السلف أو نقول عند السلف كانوا يطلقون النسخ على الشرح والبيان، كانوا يطلقون النسخ على الشرح والبيان، فيقولون هذه الأحاديث منسوخة أي مشروحة ومبينة بأحاديث الفرائض، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله حرمت عليه النار. هذه الأحاديث مشروحة ومفسرة ومنسوخة بالأحاديث التي فيها فرض الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. وأما بكون أن هذه الأحاديث منسوخة بالنسخ الذي هو مصطلح عند أهل الأصول فهذا كلام مرجوح غير صحيح. قال وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وهذا ليس بصحيح، لأن بعض رواة هذه الأحاديث كانوا ممن أسلم أو كان إسلامه متأخرا، ممن كان إسلامه متأخرا كأبي هريرة ممن روى هذه الأحاديث وكان إسلامه متأخرا أي بعد نزول الفرائض، فهذا لا يصح أن يقال بأن هذه الأحاديث كانت قبل ورود الأوامر والنواهي يعني قبل نزول الفرائض. قال وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار أي نار المشركين، وهذا كلام ليس بصواب. قال وأول بعضهم الدخول بالخلود أي أول الدخول دخول النار أي بالخلود، فنفي الدخول دخول النار من قال لا إله إلا الله معنى النفي أي أنه إذا دخلها لا يخلد فيها. قال ونحو ذلك، ولكن الصحيح هو القول الأول الذي بينه لنا الشارح أن لا إله إلا الله إذا كان معها العلم والعمل والانقياد والقبول والإخلاص، مما إذا يعني قابلها وصادفها الشهوات والشبهات والذنوب والمعاصي فإنها لا تستطيع أن تتحمل أن تقف أمام من قال لا إله إلا الله بهذه القيود والشروط. قال والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، وقوله والشارع صلوات الله وسلامه عليه سبق معنا أن كلمة الشارع تطلق على الله سبحانه وتعالى، ومنهم من توسع فأطلقها على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من توسع بأزيد فأطلقها على العلماء الربانيين وقال بأنهم مشرعون، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والصواب أن كلمة الشارع لا تطلق إلا على الله فقط كما دلت على ذلك الأدلة، شرع لكم من الدين ما وصى به، فكذلك قوله قول عبد الله بن مسعود إن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الهدى إلى غير ذلك، هذا الصواب. أما إطلاقها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا يحتاج إلى دليل، هل هو مشرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو هو مبلغ؟ الصواب أنه مبلغ. قال والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا، لم يجعل ذلك أي تحريم دخول النار من قال لا إله إلا الله حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها، وهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره بطوله. والشاهد من ذلك أن هذا الرجل عند أن قال لا إله إلا الله وأوتي يوم القيامة بتلك السجلات التي فيها أعماله، فهذه السجلات ليست بشيء أمام قوله لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله بصدق وعزم وبمحبة وعلم وانقياد وقبول، سواء كان ذلك قبل أن يموت قالها أو أنه قالها وكان قليل الأعمال الصالحة إلى غير ذلك، فحاصل الأمر أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لا تنفع الإنسان إلا إذا قالها بقيودها وشروطها. قال: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار لأنه فقدت الشروط أو فقد بعض الشروط. قال: وتأمل ثم دخول النار قد يكون مخلدا وقد يكون غير مخلد، بحسب ذلك. فإن ظهر لنا من ظاهره بأنه موحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم بباطنه بأنه منافق، فهذا وإن كان ظاهره التوحيد لكن باطنه الكفر، فهذا من المخلدين. أما إذا كان باطنا وظاهرا موحدا ولكنه أكثر من المعاصي والذنوب، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يدخله وأن يقحمه النار، فهذا ليس بمخلد. قال: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال إلى أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي، يعني الزانية التي هي من زواني بني إسرائيل التي سقط الكلب. قال: وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها، يعني من البئر، فغفر لها ذنبها، فغفر الله لها ذنبها، وهذا بسبب ما قام بقلبها من الإيمان بصدق. قال: وهكذا العقل أيضا، أي وهكذا العقل يتفاضل، كما أن ما في القلوب يتفاضل، فهكذا ما في وهكذا العقل يتفاضل. قال: وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء، فيقال هذا رجل عاقل وهذا عاقل وهذا عاقل، مع أن بعضهم من هو أعقل من غيره. قال: مستوون في أنهم عقلاء، أي في الأصل يقال لهم عقلاء، غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض، وكذلك الإيجاب والتحريم، وهكذا الإيجاب والتحريم يتفاضل، فيقال هذا الأمر واجب وهذا الأمر واجب، مع أن هذا الواجب يعني أعلى وأفضل من هذا الواجب. مثال ذلك: شهادة لا إله إلا الله واجبة، ومثلا الزكاة واجبة، فقول لا إله إلا الله أوجب من فعل الزكاة، مع أن هذا يقال له واجب وهذا يقال له واجب. وهكذا التحريم، يقال هذا محرم وهذا محرم، مع أن البعض أشد تحريما، فيقال مثلا الشرك محرم وشرب الخمر محرم، لكن الشرك تحريمه أشد، فهو يقبل التفاضل، مع أن الأصل يطلق على هذا وهذا، يقال هذا واجب وهذا واجب، وهذا محرم وهذا محرم. قال: وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. هذا هو الصحيح، يعني بأن هذه الأمور تتفاضل وتتفاوت بعضها في بعض، أو بعضها على بعض. قال: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، هذا واضح. فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر، أي في أول الإسلام، ما وجب بعد نزول القرآن كله، فإنه لما نزل القرآن كله يعني فرضت الفرائض وعلم الناس بالفرائض وأكمل الله سبحانه وتعالى لنبيه الدين، فكثرت الفرائض غير ما كان على ما كان عليه من كان على أول الإسلام، فإن من كان على أول الإسلام وأول الأمر لم تنزل الفرائض هذا. قال: ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. قال: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم، وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. من كان عنده تصديق وعمل هو أفضل ممن عنده تصديق دون عمل. قال: فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. إذا لم يحصل العمل دل على ضعف العلم وعلى ضعف التصديق وما في القلب من الأعمال، لأنه إذا كان في القلب قوة عمل وقلب وكذلك إيقان فلا شك أن الأعمال تظهر، ومن كان في قلبه ضعف في الإيقان وكذلك ضعف في العلم فكذلك يظهر الضعف في الأعمال التي هي من أعمال الجوارح الظاهرة. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المخبر كالمعاين. ليس المخبر أي الذي يأتيه الخبر ويسمع الخبر من الناس، ليس المخبر كالمعاين كالذي يرى الشيء ويشاهده. قال: وهذا حديث صحيح، ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة حديث صحيح. قال: وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتطور المخبر به في نفسه. هذا كلام واضح، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، ولكن المخبر الذي أتاه الخبر من المخبر وإن كان جازما بأن الذي أخبره صادق، لكنه لا يتصور المخبر به، أي لا يتصور القضية التي أخبر بها إلا إذا رآها، فإنه يتصورها أشد مما كان عليه بالخبر. قال: لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. حاصل هذا الكلام أن الناس يتفاضلون، لكن هذا التفاضل ليس كما قال المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعني أنهم يتفاضلون بالأعمال فيكون الإيمان الناس في أصله سواء. الجواب بأن التفاضل قد وقع بالأعمال، والإيمان من الأعمال، فلا يجوز لنا أن نقول بأن إيمان فلان من الناس كإيمان جبريل عليه السلام. هذا الكلام ليس بصحيح، ولا يقال بأن الأصل موجود في هذا وهذا، ولكن إيمان جبريل ليس كإيمان ذلك الذي هو فرد من الأفراد من المسلمين، فإيمان جبريل عليه السلام أقوى وأعظم. وأما إيمان ذلك الرجل الذي هو من أتباع يعني الأنبياء وإن كان عنده إيمان لكن إيمانه ليس كإيمان جبريل عليه السلام فلا يقال بأن الأصل سواء، فهذا الكلام ليس بصواب وإنما هو قول المرجئة. والصواب أن يقال بأن الإيمان يتفاضلون الناس به، وأن الإيمان على مراتب، فالإيمان يطلق على ما في القلوب، ويطلق كذلك على ما يقع في الألسنة، وكذلك الإيمان يقع على الجوارح والأركان، فهذا كله يقال له إيمان. فإذا كان إيمان جبريل عليه السلام ليس كإيمان أحد الناس فهذا يدلنا على أن أننا لا نستطيع أن نقول بأن أصل الإيمان يتساوى به الخلق. نعم. ها؟ إيه؟ في أصل الإيمان، أصل الإيمان كما قال الشيخ الإسلام هو الإقرار والإنقياد، هو الإقرار والإنقياد. فإذا قلنا بأن الإقرار والإنقياد عند جبريل هو نفس الإقرار والإنقياد عند أحد الناس ممن هم أتباع الرسل والأنبياء، الجواب لا. إيه؟ ها؟ إيه؟ أصل الإيمان وهو كذلك التصديق والإنقياد والإقرار، لأن الإقرار والتصديق بمعنى واحد، التصديق والإقرار بمعنى واحد. ف تصحح كلام الطحاوي، لكن الأمر يرجع إلى الشرع، الأمر يرجع إلى الشرع. فإذا كان يعني التفاضل مثلا وجد في البصر وفي العقل وفي الإيجاب وفي التحريم، هل نستطيع أن نقول كذلك في الإيمان، مع أن الإيمان عندنا أنه قول باللسان وعمل بالجوارح وكذلك تصديق بالقلب؟ فإذا قلنا إيمان جبريل، أصل إيمان جبريل كأصل إيمان زيد وعمر، فهل يكون هذا صواب؟ فيكون الكلام ليس بصواب، لأن الإقرار والتصديق والإنقياد عند جبريل أعظم من التصديق والإقرار والإنقياد عند أحد الناس من أتباع الرسل والأنبياء. طيب، نكتفي بهذا القدر.